بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب له. ما زال الحديث في الباب الرابع في مآخذ أهل البدع في الاستدلال. تفضل. بسم الله. فصل. وقد رأينا أن نختم الكلام في الباب بفصل جمع جملة من الاستدلالات المتقدمة وغيرها مما في معناها، وفيه من نكت هذا الكتاب جملة أخرى، فهو مما يحتاج إليه بحسب الوقت والحال، وإن كان فيه طول ولكنه يخدم ما نحن فيه إن شاء الله تعالى. وذلك أنه وقع السؤال عن قوم يتسمون بالفقراء يزعمون أنهم سلكوا طريق الصوفية، فيجتمعون في بعض الليالي ويأخذون في الذكر الجهري على صوت واحد، ثم في الغناء والرقص إلى آخر الليل، ويحضر معهم بعض المتسمين بالفقهاء يترسمون برسم الشيوخ الهداة إلى سلوك ذلك الطريق. هل هذا العمل صحيح في الشرع أم لا؟ فوقع الجواب بأن ذلك كله من البدع المحدثات المخالفة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه والتابعين لهم بإحسان، فنفع الله بذلك من شاء من خلقه. إذن الشاطبي لما انتهى من عرض المآخذ في النظر والاستدلال وطرائق أهل البدع في التعامل مع النصوص، سواء من الحديث عن المصادر أو طرائق الفهم والنظر وأوجه الاستدلال، فختم بالحديث عن الباطنية في المثال السابق، وكيف أنهم والعياذ بالله زعموا أنهم دخلوا في الإسلام ولكن هم في حقيقة الأمر لم يدخلوا فيه على مقصده ومراد الله عز وجل من دعاية الإسلام، وإنما دخلوا من أجل الكيد واللعب والتبديل لشريعة الله عز وجل، فزعموا أن للنصوص ظاهر وباطن. ثم ذكر بعض الأوجه التي زعموها في النظر في النصوص الشرعية. بعد أن انتهى من الحديث عن هذه الأوجه وهذا التطبيق على الباطنية، انتقل إلى ذكر سؤال سئله عن موضوع ظهر في عصره وانتشر، وهو من قبل عصره لكنه ربما يكون في بعض البلدان أظهر منه في الأخرى. وهذه القضية سئل عنها أئمة الإسلام، حتى أن ابن كثير في البداية والنهاية ذكر سؤالات أهل الإسلام عن هذه القضية، وسرد أئمة الإسلام وإجاباتهم على اختلاف عصورهم وأمصارهم. ومنهم هنا أن ممن سئل عنها كذلك الشاطبي. هذه الظاهرة أو هذه الطريقة التي سماها هنا محدثة هي ما عرف بالسماع، بمجالس السماع. مجالس السماع مصطلح عرف عند أهل التصوف، وهي كما وصفها هنا، هو الآن وصف هذه الصورة، وهي اجتماع مجموعة من الناس في ليالي مخصوصة وعلى هيئة مخصوصة، يأخذون في الذكر الجهري بطريقة مخصوصة كذلك، ويأخذون في هذا الذكر سواء كان الذكر متعلقا بالله أو متعلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذونه على شكل صوت مرتل، سواء كان بنغم أو بدون نغم، يعني سواء كانت هناك آلات تستخدم أو بدون آلات، ثم يظهر لهم من الأحوال ما يعتبرونه مواجيد حصلت لهم أو يسمونها الآثار أو الكشوفات، وهي رقص وهز وغشيان وصعق وغير ذلك مما يعتري بعض هذه المجالس أو لبعضهم في هذه المجالس. ثم في هذه الهيئة أو هذه الصفة أو هذه المجالس التي سموها مجالس السماع، يحضر بعض الفقهاء ممن ينتسب إلى الفقه بزعمهم والعلم بطريقتهم، العلم بطريقتهم. هذه المجالس سئل عنها كما قلنا سابقا لما ظهر، سئل عنها أهل الإسلام هل يجوز حضور هذه المجالس، والسؤال في مرة يأتي عما يحصل فيها، وبعض الأحيان يكون السؤال عن المقاصد التي تقال عنها، بمعنى يقال أن المقاصد مثلا منها أو المقصود منها أو المراد منها هو ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو الذكر لله عز وجل، سواء بأشعار ونغم وصوت معين أو كان بدون ذكر نغم ولا بصوت مرتل، أو كان السؤال عن الإنشاد، هل يجوز حضور هذه المجالس وهي ينشد فيها المدائح للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون السؤال في بعض الأحيان عن الآثار، بمعنى من جلس واجتمع في مثل هذه المجالس وحصل له الحالات التالية، حصل له بعد السماع صعق أو غشيان أو اهتزاز أو تواجد أو غير ذلك، فهنا السؤال يأتي من أكثر من وجه، يعني تجده مرة سؤال عما يقال، ومرة عن الاجتماع والهيئة، ومرة يكون عن المقاصد، ومرة عن ما يقال فيها، ومرة عن الآثار والنتائج التي تحصل. هنا الشاطبي قال فأجبت، يعني هو وقع له جواب أنه أجاب على هذه المسألة فطار بجوابه الركبان، وتناقلوه على أن الشاطبي إيش يفسق ويبدع وينكر هذه المجالس، مجالس السماع، ويرى أنها محدثات مخالفة لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنها لم تكن على هدي وسنة. يقول الشاطبي فلما كان ذلك احتجت لذكر ذلك ولهذا الحدث هنا، يعني يقول بعد أن ذكرت الأوجه في الاستدلال يحسن أن أذكر الحادثة هذه لنناقش على طريقة الكتاب، هل هذه الصورة الآن التي ظهرت ووجدت هل استدلالاتهم عليها صحيحة أو غير صحيحة، لأنهم سيستدلون على أن هذه الأحوال أحوال صحيحة. من أوجه الاستدلال من جهتهم أنهم سيقولون مثلا أتمنعون الذكر، أتمنعون أن يكون هناك مجالس تذكر فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتتلى فيها مدائح النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو يقال كيف تحكمون على من تقع عليه بعض الآثار إذا سمع الذكر؟ سمع الذكر، سمع القرآن، سمع أحاديث النبي، سمع القصص، ثم تأثر فخشع فصعق فغشي عليه فاهتز فحنجل فحصل له كذا، هل أنتم الآن تذمون ما وقع عليه؟ طيب هو الآن سمع فحصل له هذا، كيف تقول أن هذا إيش يذم؟ إذن هنا الأوجه التي سيعرضون من خلالها هذه المسألة أوجه على أنها لا إشكال فيها وأنها مشروعة، فيحسن حينئذ أن نطبق القاعدة السابقة التي بناها الشاطبي في كيف يستدل بنصوص الكتاب والسنة على ما يستحدث من إيش؟ من الأمور والمستجدات. فمن المفترض أنه إذا نزلت نازلة أن يذهب للنظر فين؟ في الكتاب والسنة، ثم في نظري بنظرك للكتاب والسنة تبحث عن حكم الله ومراد الله ومراد رسوله، فإن تبين لك من خلال النصوص أن هذا يجوز شرعا ولا يتعارض مع نصوص الكتاب والسنة ولا مع مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون الحكم لله ولرسوله والقول ما جاء في النصوص، وإن تبين خلاف ذلك فيكون أمر محدث وعليه فيرد، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهنا كأن الشاطبي يطبق القواعد السابقة على هذه المسألة من جهة كونه سئل هذه المسألة وحصل فيها مساجلات واعتراضات وشغب عليه فيها تشغيبا عظيما وشغب عليه في أشياء كثيرة، لكن من هذه القضايا كونه أفتى في مثل هذه النازلة أو هذه القضية. هنا الشاطبي سيذكر هذه القضية. هذه القضية يا مشايخ قال هي تتعلق بمن سلك طريق الصوفية. هنا أمر مهم يا مشايخ يجب العناية به. طريق التصوف، الشاطبي يكثر من ذكره ومن ذكر هذه الطريقة، طريقة أهل التصوف، وقد ذكره في الباب الثاني حينما ذكر الأدلة على ذم البدع، ذكر الكتاب النظر والكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة، ثم بعد ذلك قال ومن أقوال أهل التصوف أو أهل الطريق، طريقة التصوف. هذه الطريقة عرفت وظهرت في القرن، نهاية القرن الثاني والثالث وبداية الثالث، وظهرت بشكل أعمق في القرن الرابع. هذه الطريقة هي مسلك من جهتين، من جهة فلسفية ومن جهة سلوكية. المسلك السلوكي هو الذي نحى منحى التدين والتعبد والتنسك على شيء من الانقطاع وترك الدنيا والاشتغال بأمور القلوب وأحوالها، هذه الطريقة وهذا المسلك أصبح له معالم وله طرائق في النظر، وهي العناية بما يتعلق بأعمال القلوب وما يتعلق بالوعظ والتذكير والتنسك العبادي وترك أمور الدنيا والاشتغال بها. إذن هو فيه معنى تغليب الجانب التعبدي على حساب التقليل والتزهيد في أمور الدنيا، بحجة خطيرة أن هناك تعارض بين إيش؟ الاشتغال بالآخرة والاشتغال بالدنيا. لاحظوا هذا المفهوم الخطير، وهو أن هناك نوع تعارض بين من يريد الآخرة وبين من يشتغل بالدنيا. فكأنك أمام خيار، إما أن تشتغل وتغلب الدنيا وحينئذ ستنسى نصيبك من إيش؟ من الآخر، أو تشتغل بالآخرة ومعنى ذلك لابد أن تنسى. وعليه فاشتغال العبد بأمور دنياه وأحوال الخلق وما يتعلق بها فهذا يعد نقصا، وأن من اشتغل بالآخرة ولو أجحف وأنقص في أمور دنياه فهذا إيش؟ محمود. هذا المسلك يجب أن ندرك أنه كفكرة قد تخطر لأي أحد، لكن أن تتحول إلى إيش؟ أن تتحول إلى مسلك وتفكير ومنهج يقرر أن هذا أفضل. هذه هنا أصبحت طريقا جديدا غير معهود بهذا المفهوم، وهو التناقض والتصادم بين الدنيا والآخرة وبين الاشتغال بأمور الآخرة والاشتغال بأمور الدنيا، وأن النصوص التي جاءت يفهم منها منع وتزهيد الخلق من إيش؟ من الدنيا، وعليه ألا يشتغلوا فيها وينقطعوا عنها ويتركوها ولا ويتركوا ملاذ الحياة الدنيا ويشتغلون بالآخرة فقط. هنا الآن سنلاحظ أنها مسلك جديد، تفكير جديد، كأنك تقول للناس الدنيا إيش؟ اتركوها. والدنيا إذا قلت الدنيا فسيدخل فيها إيش؟ المال والنساء ومخالطة الخلق وإعمار الأرض وزراعتها وبنائها والتعامل معها والتكثير منها وكل ما يتعلق بهذا الباب، وفي مقابل أن تقول لهم إيش؟ اتركوا هذا واشتغلوا بماذا؟ بالخلوات والانقطاع والذكر وترك النساء وترك المال والزهد في كل هذه الأبواب، وعليكم أن تتحنثوا وتتعبدوا، وهذا المسلك أفضل لكم من إيش؟ من هذا. هنا الآن هذا التفكير، هذا المبدأ الذي أوجد الانفصام بين إيش؟ والتناقض بين الدنيا والآخرة، فالله خلقنا للآخرة فيجب أن نترك الدنيا. هنا ظهر من عرف بالنساك، متعبدة يميلون للفقر والعوز وترك الدنيا، ويعيشون على إيش؟ على الآخرين، يعطونهم ويعتنون بهم لأنهم إيش؟ فقراء. هؤلاء الفقراء المحتاجون مشتغلون بماذا؟ بالانقطاع للآخرة، ويتهمون أن قلوبهم لا يمكن أن يكون فيها اهتمام بالآخرة واهتمام بإيش؟ بالدنيا. فنحن آثرنا إيش؟ الآخر على إيش؟ على الدنيا. ومن ثم كل من اشتغل بالدنيا فهو إيش؟ آثر الدنيا على الآخرة. هذا التفكير تحول إلى إيش؟ إلى طريقة، إلى سبيل، إلى مسلك يعرف أهله بإيش؟ بالفقراء. قال الشاطبي هنا عرفوا بإيش؟ ها، يسمون بالفقراء والنساك والعباد، اشتغالهم بقلوبهم والآخرة، ويذمون من ها يذمون كل من اشتغل بالدنيا، وهم في الأخير يتقوتون على مين؟ على من يذمون. يعني هم في الأخير من الذي يعتني بهم؟ من يذمونهم. هذا المسلك أضيف إليه إشكال كبير، وهو أنهم اعتبروا الكلام في الحديث والرجال والعلم من إيش؟ مما يشغل النفوس والقلوب. فبناء عليه ما هو الأفضل؟ الأفضل ألا تشتغل في هذا، اشتغل بخاصة نفسك، فإن حديثك عن الناس وعن فلان وحدثنا وأخبرنا وأنبأنا وقال فلان وفلان رد على فلان، هذا يوغل القلوب. فاترك الخلق للخالق واشتغل بإيش؟ إذا لاحظوا إيش يحصل؟ تدرج. ولذلك ابن الجوز اعتبره تلبيس إبليس، له كتاب اسمه تلبيس إبليس، وأصل فكرته على كيف لبس على كثير من العباد إبليس، نسأل الله العفو والعافية، حتى أخرجهم إلى شيء عجيب. هذا المسلك لما ظهر الآن سيبتعد عن العلم ويبتعد عن العلماء ويبتعد عن إيش؟ عن الدنيا ويبتعد عن الأرض وعمارتها والاشتغال بها، وسينزوي إلى إيش؟ إلى الخلوات. فأنشئ لهم الخلوات وسميت بالزوايا والربط، وأوقفت لهم الأوقاف. والعجيب أنهم قالوا أن المسلك الذي نفعله هو مسلك النبي في الصفة، في آخر مسجد رسول الله، لم يكن في صفة للفقراء. لو تلاحظون الآن على قاعدة الشاطبي، الآن المسلك هذا بدأ يستدل له، إذن بدايته شيء والآن أصبح شيء آخر، صح؟ أصبح يستدل له، يؤتى له بتقعيد وبأدلة وبنصوص، ويبدأ الآن مسلك جديد في فهم إيش؟ فهم الدين. مسلك جديد في فهم الدين، يعني إذا سمع النصوص سيفهمها على إيش؟ على هذا الفهم، سيفهمها على هذا الفهم. كيف سيتعامل مع أفعال الصحابة؟ سيفهمها على هذا الفهم. هذا المسلك الذي يغلب عليه التعبد الذكر اشتغال بالقلب خلوات فقر زوايا ربط مريد تلاميذ أصبح لها سمية الرسوم، أي أصبح لأصحابها رسوما، يعني آداب وشروط وطريقة ومعالم، حتى أنهم يعتبرون من لم يعرف هذه الرسوم لا يعتبر إيش منهم. يعني بدأ الآن يقولون أول شيء لابد تتعلم الآداب والرسوم حتى تدخل فتكون من أهل الطريق. بعد القرن الثالث دخل على هذا ونشأ معه نظرة فلسفية، بمعنى أضيف إليه بعد جديد خطير، وهو البعد الفلسفي. فهنا تعقد وأصبح أكثر ضلالا وأكثر انحرافا وبعدا. فإن كان الأول يغلب عليه البدع والمحدثات والسلوكات الجديدة والنوازل التي لم تكن معهودة وفيها من المخالفات وفيها من الإشكالات، فهذا المسلك الجديد أصبح الآن انحراف وضلال أكثر عمقا في فهم الإسلام، حتى ظهر أساطيل الفلسفة الصوفية، فابن عربي، ابن فارض، ابن سبعين، بسطامي، ثم جاء الغزالي فأسس للطريقة الكشفية ومسلك الكشف والذوق والوجد والمكاشفات والإلهامات، فأصبح هذا المسلك مصادم تماما لمسلك أهل الإسلام، خروج إلى صور من الحلول والاتحاد والوحدة وغيرها من صور الضلالات العظيمة جدا. لما تسمع ما الذي وصل إليه طرائق المتفلسفة من أرباب التصوف الفلسفي تقول هذا ضلال عظيم جدا، شاكلوا فيه أهل الطريقة البوذية والهندوسية وطرائق التألهات الوثنية التي فيها تناسخ الأرواح وفيها الحلول والاتحاد. ليس حديثنا الآن عن تفصيل هذه الطريقة، لكن الذي جاء بالحديث هنا أن الشاطبي يقول سئل من هؤلاء الناس عما يحصل ويفعلونه باسم إيش؟ مجالس السماع، مجالس السماع، وهي تظهر وتكثر عند أهل هذا الطريق. إذن أهل طريقة السماع أو طرائق السماع هي تظهر أكثر ما توجد عند من؟ عند أهل التصوف. العجيب أن حتى أهل التشيع أخذوا صور من صور مجالس السماع، وأصبحت طرائق تتبع حتى عند المتصوفة وأهل التشيع. هذه المسالك الشاطبي أفتى هنا أن هذه الطريقة من المجالس التي أسست وبنيت للسماع هي محدثة وبدعية وغير شرعية. فهنا على أي أساس بدع الشاطبي هذه المجالس؟ لأن من سيسمع سيقول ما الذي يفعلونه فيها؟ مدايح النبي، سيرة النبي، ذكر، اجتماع، عشاء، ثم يحصل لهم ما يحصل لغيرهم من إيش؟ التواجد، الاهتزاز، الصعق، الغشيان، البكاء وغيرها. فهنا الشاطبي سيأتي الآن ويبين ما وجه كون هذه المجالس بدعية، وسيناقش هذه الطريقة المحدثة التي عرفت بمجالس السماع. نعم. ثم إن الجواب وصل إلى بعض البلدان، فقامت القيامة على العاملين بتلك البدع، وخافوا اندراس طريقتهم وانقطاع أكلهم بها، فأرادوا الانتصار لأنفسهم بعد أن راموا ذلك بالانتساب إلى شيوخ الصوفية الذين ثبتت فضيلتهم واشتهرت في الانقطاع إلى الله والعمل بالسنة طريقتهم. فلم طبعا هنا الشاطبي تلاحظون أنه يريد أن يفصل بين إيش؟ بين متقدمي أهل التصوف والمتأخرين. طبعا هو الآن في أي قرن؟ ها؟ السابع. رحم الله الشاطبي لو رأى إيش؟ 1438. إذن هو يقول متقدمي من ينتسب إليه هؤلاء اللي ذكرهم سابقا بداية الكتاب، يقول كلهم أجمعوا على ذم البدع والمحدثات في الدين، وكلهم أوجبوا لزوم السنة وتعظيم الصحابة. يقول انظر ما الذي حصل عند متأخريهم، فنقول نحن وانظر يا طالب العلم إلى ما حصل بعد أن جاء غلاة الفلسفة وغلاة البعد عن نصوص الكتاب والسنة إلى القول بالحلول والاتحاد والباطن والظاهر وخاصة وخاصة الخاصة والعامة، شيء عجب. فالشاطبي يريد يقول يا ليت هؤلاء اكتفوا بلزوم طريقة المتقدمين. ومن المتقدمين مثلا أبو عبد الرحمن السلمي، أبو طالب المكي، من ينتسبون إليه وإن كان ليس من طريقتهم، الفضيل بن عياض أو إبراهيم بن أدهم أو أذكر كثير من المتقدم الذين هم ينتسبون إيش؟ هم ينتسبون. فيقول لو أنهم لزموا طريقة مثل الجنيد ولا فلان ولا فلان لكان الأمر شيء آخر، لكن هم خالفوا الطريقة التي كان عليها أوائل الطريق. وهذا أسلوب في الحوار والنقاش والجدال، أنه إذا كنت أنت تقول أن هذا المسلك أنت فيه على هذه الطريقة، فتعال نرجع إلى إيش؟ إلى بداية الطريق. مثال آخر عشان نقرب المثال. مثال آخر، لو نظرت لمتأخر المتعصبة في المذاهب الأربعة، متعصبة المذاهب الأربعة، الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة، المتعصبة، فإذا قال أنا ألزم طريقة الإمام مالك أو طريقة أبو حنيفة، فيقال له تعال الآن بيننا وبينك إيش؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي، فلنأتي من أقوالهم ما يدل على ما ذهبت إليه. فمثلا هل يستطيع أحد يا مشايخ الآن وأنا من هنا أقول كل من يتبع هذه المذاهب الأربعة، هل يستطيع أحد منهم أن يأتي أن الإمام مالك أو الشافعي أو أبو حنيفة أو أحمد يستطيع أن يأتي أنهم معتزلة في الأسماء والصفات، ينكرون الأسماء والصفات أو يؤولون في الأسماء والصفات؟ ها؟ هل يمكن أن يأتي أحد ببعض الذرائع المفضية للشرك والتبركات البدعية أن يأتي فيها عن مالك أو الشافعي أو أحمد أو بحنيفة؟ هل يمكن أن يأتي ببدعة من البدع الظاهرة فيأتي فيها ما يدل من كلام الأئمة الأربعة؟ إذن هل هم على طريقة الأئمة الأربعة أو خالفوا الأئمة الأربعة؟ خالفوا الأئمة الأربعة. فالشاطبي هنا يريد يقول ما أوصلتم إليه من ما تسمونه الكشف والمواجيد والذوق والسماعات، هذه لم تكن عند المتقدمين ولا عرفوها، ولو رأوا ما تفعلونه فيها لإيش؟ لأنكروه عليكم. إذن لقد خرجوا حتى عن مسلك هؤلاء، وإن كان هناك ما ينتقد فيه من بعض الأمور عند متقدمي هؤلاء. إذن هذه الطريقة في النقاش والحوار والجدال مهمة في كشف كيف تتطور البدع إلى أن تصبح في الأخير أبعد ما يكون عن الحق والعياذ بالله. نعم. فلم يستقم لهم الاستدلال لكونهم على ضد ما كان عليه القوم، فإنهم كانوا قد بنوا نحلتهم على ثلاثة أصول: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأخلاق والأفعال وأكل الحلال وإخلاص النية في جميع الأعمال، وهؤلاء قد خالفوهم في جميع هذه الأصول فلم يمكنهم الدخول تحت ترجمتهم. إذن يقول أصول هؤلاء تقوم على إيش؟ الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وعلى أكل الحلال، وعلى إخلاص النية في الأعمال. يقول إذا وجدت من أخلص نيته لله في أعماله والتزم أكل الحلال والتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والآداب، أليس هذا من أعظم المقامات وأشرف المقامات والمنازل؟ بلى. يقول تعال انظر في هؤلاء يجتمعون على المآكل والمشارب بالحلال ولا بالحرام؟ بالحلال ولا الحرام؟ بالحرام، لأنهم يتسوقون فيها بالشحاذة وبإيش؟ المراءة لبعضهم البعض، ويأكل بعضهم من بعض. الأمر الآخر، هؤلاء نيتهم التعبد لله ولا كثير منهم مرتزقة؟ مرتزقة، ليست قضيتهم تعبد ولا تنسك ولا. هل هم يقتفون آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي؟ طبعا انظر إلى كثير من أخلاق أهل الأهواء والبدع، هل تجد فيها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعدل النبي صلى الله عليه وسلم وخلق النبي صلى الله عليه وسلم وسمت النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أم أبعد ما يكون؟ أبعد ما يكون. فيقول كيف هؤلاء ينتسبون لهذه الطريقة وهم عريون عنها، غريبون عليها، لم يلتزموا طريقة المتقدمين لا في صغير ولا في كبير. نعم. وكان من قدر الله أن بعض الناس سأل بعض شيوخ الوقت في مسألة تشبه هذه، ولكن حسن ظاهرها بحيث يكاد باطنها يخفى على غير المتأمل، فأجاب عفى الله عنه على مقتضى ظاهرها من غير تعرض إلى ما هم عليه من البدع والضلالات. إذن هنا يقول سئل بعض أئمة العلم عن هذه المسألة، بس سئل بطريقة إيش؟ ها؟ تلبيس، بطريقة السؤال الإعلامي. فالعالم أفتى على ظاهر الأمر ولم يتكلم عن حقيقة الأمر، وهذا يحصل في الأسئلة ولا لا؟ الآن بعض الناس المستفتين إذا جاء يسألك سوى عمره وصلى عمرته وانتهى، يجي يسألك سؤال هو في الحقيقة يبين لك في السؤال يريد تقول له ما عليك دم ولا عليك ولا شيء. فأنا جيت كذا من المطار وجيت يا حبيب أنت مريت من الميقات وأنت تريد الحج والعمرة؟ أنت ناوي العمرة؟ ألا هو الآن يعرض السؤال في صورة أنه يريد إيش؟ رخصة. لا يريد أن يبين لك حقيقة الأمر. فهنا سئل هذا العالم، يعني تخيلوا مثلا لو أنه سئل اجتمع قوم على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا، ولما ذكروا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا الله عز وجل وعظموا الله عز وجل ثم بكوا وخشعت قلوبهم، ما رأيك في هؤلاء الناس في هذا المجلس؟ وش بتقولون؟ جزاهم الله خير وعمل صالح ويجب أن يلتزموا هذه المجالس الطيبة. طبعا إذا خرج من عندك أخذها وين ودها؟ ذهب بها إلى هؤلاء وقال جوز لكم كل هنا. ولذلك السؤال مهم يا مشايخ، طريقة السؤال، طريقة السؤال أن يكون السؤال يوضح حقيقة الأمر حتى يكون الحكم على إيش؟ على حقيقة الصورة. وإلا هذا والعياذ بالله من حيل بني إسرائيل وتلاعبهم في الأسئلة. إحنا ما صدنا يوم السبت، طيب وش سويتم أنتم؟ قالوا إحنا حطينا الشبك وكذا، وبعدين لقينا يوم الأحد طلعنا. عجيبة. إذن تحايل، هذه الحيل، هذا اللعب بالأسئلة، اللعب بالكلام، اللعب في توصيف حقائق الأشياء. فالذي يريد أن يستبرئ لدينه يعرض الأمر إيش؟ كما هو على حقيقته، ليستطيع الذي يفتي أن يفتي إيش؟ بناء على حقيقة الأمر. فيقول فلما خفي عليه باطن الأمر أفتى بإيش؟ بالجواز. أصبح الآن الشاطبي يفتي بإيش؟ لا، الشاطبي يفتي بإيش؟ بالمنع. وهذا الآن سيفعلون بكلام العلماء إيش؟ وهذا والعياذ بالله من إثارة الفتن، أن يصبح اللعب بالأسئلة من أجل إثارة الرأي العام ومن أجل إثارة الناس وإيجاد البلبلة. لا، يجب على طالب العلم أن يكون سؤاله صحيح ناصح صادق، يريد الحق ويوصف الأمر على ما هو عليه بدون تضخيم ولا تهويل ولا تكبير ولا تحجيب ولا إخفاء أمر وإظهار أمر، وإنما يطلب مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من التقوى ومن الصدق ومن الأمانة، أن تنقل الأمر على ما هو عليه. إيه نعم. يقول ولما سمع بهذا الجواب بعضهم بهذا الجواب أرسل به إلى بلدة أخرى، فأتي به فرحل إلى غير بلده، وشهر في شيعته أن بيده حجة لطريقتهم تقهر كل حجة، وأنه طالب للمناظرة فيها، فدعي لذلك فلم يقم فيه ولا قعد، غير أنه قال هذه حجتي، وألقى بالبطاقة التي بخط مجيب، وكان هو وأشياعه يطيرون بها فرحا. فوصلت المسألة إلى غرناطة، وطلب من الجميع النظر فيها، فلم يسع أحدا له قوة على النظر فيها إلا أن يظهر وجه الصواب فيها الذي يدان الله يظهر وجه الصواب فيها الذي يدان الله به، لأنه من النصيحة التي هي الدين القويم والصراط المستقيم. ونص خلاصة السؤال ما يقول الشيخ فلان في جماعة من المسلمين يجتمعون في رباط على ضفة البحر في الليالي الفاضلة. إذن الآن المجلس وين؟ في رباط على ضفة بحر في جو نسيم عليل. إيه طيب، يقرؤون جزءا من القرآن ويستمعون من كتب الوعظ والرقائق ما أمكن في الوقت، ويذكرون الله بأنواع التهليل والتسبيح والتقديس، ثم يقوم من بينهم قوال يذكر. الآن القوال هنا، هذه من رسوم الطريقة، أن يكون هناك منشد حاد يسمونه القوال، وبعض الطرائق تشترط أن يكون وسيما، وبعضهم يبيح حتى أن تكون أنثى. المقصود لهم تفصيلات وخلافات دقيقة وكلام طويل، لكن خلونا نعتبر أنه الآن إيش؟ قوال، يعني سينشد لهم. إيه نعم. يذكر شيئا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ويلقي من السماع ما تتوق النفس إليه وتشتاق سماعه من صفات الصالحين وذكر آلاء الله ونعمائه، ويشوقهم بذكر المنازل الحجازية والمعاهد النبوية فيتواجدون اشتياقا لذلك، ثم يأكلون ما حضر من الطعام ويحمدون الله تعالى ويرددون الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويبتهلون بالأدعية إلى الله في صلاح أمورهم ويدعون للمسلمين ولإمامهم ويفترقون. فهل يجوز اجتماعهم على ما ذكر أم يمنعون وينكر عليهم؟ ومن دعاهم من المحبين إلى منزله بقصد التبرك، هل يجيبون دعوته ويجتمعون على الوجه المذكور أم لا؟ إذن الآن كيف السؤال؟ سؤال فأجاب مما محصوله: مجالس تلاوة القرآن وذكر الله هي رياض الجنة. ثم أتى بالشواهد على طلب ذكر الله، وأما يعني على جواز إيش؟ ذكر الله. نعم. وأما الإنشادات الشعرية فإنما الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، وفي القرآن في شعراء الإسلام إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. يعني الشعر لا ليس فيه إيش؟ شيء، ما في شيء، حسنه حسن وقبيحه قبيح، كلام جميل. نعم. وذلك أن حسان بن ثابت وعبيدة وعبد الله بن رواحة وكعبا لما سمعوا قول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون الآيات بكوا عند سماعها، فنزل الاستثناء، أي أنهم خافوا أنهم يكونوا من ضمنهم، يدخلون في الذم. نعم. وقد أنشد الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورقت نفسه الكريمة وذرفت عيناه لأبيات أخت النضر لما طبع عليه من الرأفة والرحمة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ينشد بين يديه الشعر يتأثر ولا ما يتأثر؟ فإن كان في الحماس في الحماس، وإن كان في المدايح وإن كان في الرثاء في الرثاء، فيتأثر عليه، وهذا طبيعة العرب. نعم. وأما التواجد عند السماع فهو في الأصل أثر رقة النفس. الآن القياس إيش على إيش على إيش؟ القياس إيش على إيش الآن؟ ما يحصل لك عند سماع القرآن وما يحصل لك عند سماع الشعر مثله ما يحصل عند من يجلسون مجالس إيش؟ السماع، ولا لا؟ فالآثار تلك مثل الآثار هنا. نعم. فهو في الأصل أثر رقة النفس واضطراب القلب، فيتأثر الظاهر بتأثر الباطن. قال الله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي اضطربت رغبا أو رهبا. وعن اضطراب القلب يحصل اضطراب الجسم. قال الله تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وقال: ففروا إلى الله. فإنما التواجد رقة نفسية وهزة قلبية ونهضة روحانية، وهذا هو التواجد عند وجد ولا يسع فيه نكير من الشرع. وذكر السلمي أنه كان يستدل بهذه الآية في حركة الواجد وفي وقت السماع، وهي: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا الآية. وكان يقول: إن القلوب مربوطة بالملكوت، حركتها أنوار الأذكار وما يرد عليها من فنون السماع. ووراء هذا تواجد لا عن وجد، فهو مناط الذم لمخالفة ما ظهر لما بطن، وقد يغرب فيه الأمر عند القصد إلى استنهاض العزائم وأعمال الحركة في يقظة القلب النائم. يا أيها الناس أبكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، ولكن شتان ما بينهما. وأما من دعا طائفة إلى منزله فتجاب دعوته وله في ذلك قصده ونيته، فهذا ما ظهر تقييده على مقتضى الظاهر، والله يتولى السرائر، وإنما الأعمال بالنيات، انتهى ما قيده. إذن الآن جواب هذا العالم، جوابه على مقتضى السؤال على مقتضى السؤال، ذكر في السؤال القرآن والشعر وذكر الله، وما يحصل عند من يسمع ذلك في مجالس فيها قرآن فيها شعر فيها ذكر، فلو حصل له في مثل هذه المجالس أثر معين، خشية، بكاء، صعق، غشيان، اهتزاز، المهم أنه خرج إيش؟ أثر معين، دمعت عينه، اقشعر جلده، فهنا هو فصل في قضية المجالس التي يذكر فيها ويتلى فيها القرآن، مطلوبة شرعا ولا مطلوبة؟ مطلوبة. طيب المجالس التي يذكر فيها شعر، شعر في أشكال، حسن وحسن وقبيح وقبيح، فإن كان شعرا حسنا فلا أشكال. والأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد الشعر، بل أنشد الشعر في مسجد رسول الله ولا لا؟ وقال صلى الله عليه وسلم إيه زدني، فكان يستزيد ابنه حتى ذكر له كم؟ 100 بيت. المقصود الآن هو يتكلم عن هذه الصور ويقول كل هذه الصور لا إشكال، فإن حصل له أنه بكى تواجد، هذه كلها أثر من آثار ما يحصل القلوب عند سماع سماع أي شيء. أنت إذا جاك خبر سعيد فرحت، وإذا جاك خبر سيء زعلت وتأثرت، هنا تدمع وتبكي وهناك إيش، ربما تدمع وتبكي، لكن هذه من الفرح وهذه من إيش، من الحزن، كلها أثر القلب، حركة القلب. كذلك إذا وعظ الإنسان فإنه يتذكر. الآن هو يتكلم ويشرح ويفتي على صورة، صورة قرآن، صورة ذكر، صورة تأثر، صورة شعر، أدب. هل حقيقة السؤال هي حقيقة ما يحصل؟ أما يحصل شيء آخر فهنا يقول هذا جوابي فيما سمعت من هذا السؤال، وأقول لا إشكال لا في هذا المجلس ولا من دعوه ولا من استضافهم في بيته، لا إشكال، بل هذا من الأعمال الصالحة. هنا الشاطب الآن يعني مع مثل هذا الحدث سيناقش الآن كيف يتعامل العالم مع مثل هذه القضايا التي ربما يكون فيها أكثر من وجه للنظر. بمعنى الناظر الأول قال أنها بدعة وضلال وسيء ولا لا، والناظر الثاني إيش قال؟ لا إشكال. الآن نطبق عليها قاعدة إيش؟ أوجه النظر والاستدلال. الآن ننظر هل استدلالات هذا صحيحة واستدلالات هذا صحيحة، وهل هذه الصورة التي صورت في السؤال هي حقيقة الصورة الحقيقية؟ كيف ينبغي لطالب العلم وللمجتهد والناظر أن ينظر في مثل هذه المسائل والنوازل؟ فإنما يميز المنهج الصحيح، منهج السلف وأئمة الإسلام من الراسخين في العلم، أنهم ينظرون في هذه المسائل بمنهج الصحابة وتعاملهم مع نصوص الكتاب والسنة فيما استجد من أمورهم، وكذلك أئمة الإسلام في كل عصر. ولذلك هو سيطبق هذا على هذه القاعدة. نعم. فكان مما ظهر لي في بيان هذا الجواب أن ما ذكره في مجالس الذكر صحيح إذا كان على حسب ما اجتمع عليه السلف الصالح، فإنهم كانوا يجتمعون لتدارس القرآن فيما بينهم حتى يتعلم بعضهم من بعض ويأخذ بعضهم من بعض، فهو مجلس من مجالس الذكر التي جاء في مثلها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عليه السلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الاجتماع على تلاوة كتاب الله. وكذلك إذن الآن سيبدأ يقول نأخذها مسألة، نأخذ مسألة الاجتماع على القرآن، ثم نأخذ مسألة الاجتماع على الذكر، ثم نأخذ مسألة كذا، ثم نأخذ لنبين ما هو المشروع وما هو إيش غير المشروع. وهذا المنهج هو منهج الاستفصال في أماكن الإجمال. ينبغي على طالب العلم في مسائل الإجمال التي فيها اختلاف أن يفصل، لأن التفصيل يظهر إيش؟ يظهر الصواب من الخطأ، ويظهر أوجه اللبس، ولذلك هو سيطبق هذه القاعدة ليبني المحكم ويظهره من المتشابه ويبينه. فنسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.